بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 65 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب العدة، وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة. فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا، فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل، وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها 4 أشهر و10 ليال بأيامها، فعدتها 4 أشهر و10 ليال بأيامها وعشر أين مرفوعة وعشر ليال بأيامها، وعدة الأمة نصفها، والمفارقة في الحياة لا تعتد إلا إن خلا بها أو وطئها، وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها، وهو ابن 10 وبنت 9. وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض، وإن كانت حرة فعدتها 3 حيض إن كانت حرة، وحيضتان إن كانت أمة، وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا أو كانت آيسة، وهي من بلغت 50 سنة فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة، وشهران إن كانت أمة. ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة آيسة، وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدة آيسة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسولنا. قال: كتاب العدة، ثم بينها فيما بعد. قال: وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة. إذن هذه العدة، العدة هي التربص. وما معنى التربص؟ يعني الانتظار، يتربصن بأنفسهن يعني ينتظرن، فالتربص معناه الانتظار. قال: تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة. إذن العدة قد تكون بسبب الوفاة، وقد تكون بسبب في الحياة، ربما تكون كذا ربما تكون كذا، ثم سوف يبينه المؤلف بعد قليل. قال: فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا، فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل. بدأ المؤلف يبين أقسام المعتدات، وليت المؤلف رحمه الله ليته رقمهن كما أنه يرقم في بعض المسائل التي مرت معنا يرقمها، فهذه أولى بالترقيم، إنما ذكرها من غير ترقيم، لكن إن شاء الله سوف نحاول أن نرقمها. وهن 7، المعتدات 7 كما رقمنا في غير متن من المتون، فإن شاء الله سوف نحاول أن نستخلصها مرقمة. قال: مفارقة بالوفاة، هذه امرأة فارقها زوجها بسبب الوفاة، يعني أنه مات عنها، فما الحكم؟ قال: تعتد، لابد ما دام فارقها بسبب الوفاة فإنها تعتد. لكنه قال هنا مطلقا، ما معنى مطلقا؟ ما الاحتمالات في هذه الصورة لامرأة توفي عنها زوجها؟ ما الاحتمالات؟ الاحتمالات مثلا أن تكون قبل الدخول، يعني عقد عليها ثم توفي، وهذا يحصل، يعقد عليها ثم يقدر الله عليه حادثا أو مرضا ثم يموت قبل الدخول. الاحتمال الثاني بعد الدخول، بعد الدخول وقبل الدخول، هذا أهم ما يعنينا في هذا المكان. بعضهم ذكر أنها تعتد مطلقا حتى ولو كان زوجها صغيرا، فإنه داخل في كلمة الإطلاق هنا، ومر معنا أن الصغير ربما يعقد له، إذا رأى وليه ذلك على ما سبق في مقامه. أيضا بعض ذكر أنها تعتد مطلقا ولو كانت أمة، ولو كانت أمة، لكن الأمة سيأتينا إن شاء الله تعالى أنها على النصف، على النصف من عدة الحرة. لكنك تقول هل يمكن أن يتزوج أمة ويموت عنها؟ ماذا تقول؟ نعم، مر معنا أن ربما يتزوج أمة إذا خشي العنت بالشروط التي سبقت. إذا ركز معي الآن، المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا. كيف تعتد؟ قال فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع حمله، حتى تضع كل الحمل. هذا الاحتمال الأول، إن كانت حاملا فإن عدتها حتى تضع كل الحمل. وعلم أن الحمل والمعتد بالحمل، فالحمل يسمى أم العدد، عدة الحمل تسمى أم العدد. ما معنى أم العدد؟ يعني تقضي على كل عدة، تقضي على عدة الحيض التي ستأتي إن شاء الله، تقضي على عدة الأشهر. فما دامت حاملا فإن عدة الحامل بوضع حملها تسمى أم العدد. قال فإن كانت حاملا من الميت فعدته حتى تضع كل الحمل. انتبه للكلمة الجديدة، تضع كل الحمل. هل في احتمال أن تضع بعض الحمل؟ ممكن هذا، فلا بد أن تضع كل الحمل. بمعنى لو كان فيها اثنان، كان فيها ثلاثة، يعني أكثر من واحد، فإن لا تنقضي عدتها حتى تضع الكل، تضع كل الحمل. وهذا معلوم. ومر معنى أن الحمل ربما يتعدد. أتذكرون كم ذكر بعضكم أنه يتعدد؟ ها؟ إيه كم؟ سبع ذكروا، سبع ذكروا، وهذا عدد كبير. وسبع أيضا عاشوا، عاشوا، لكن عاد هل يعيشون عيشة طويلة أو قصيرة؟ المقصود أنهم عاشوا إلى أمد الله أعلم به. فمن تعدد حملها فلو وضعت بعض الحمل فلا تخرج من العدة، لا بد أن تضع الكل. طيب لو وضعت بعض الحمل، يعني لو قدر خرج بعضه، فهل تنقضي عدتها؟ الجواب لا، من باب أولى. فلا بد أن تضع كل الحمل، يعني يخرج كاملا، وكذلك يخرج كل العدد إذا كان فيها أكثر من واحد. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه آية عامة، أولاة الأحمال يعني صاحبات الحمل أجلهن. من أي شيء؟ من كل شيء، من وفاة كما هو موضوع البحث أو من غيره. أجلهن أن يضعن حملهن. انتهينا من هذا. قال وإن لم تكن حاملا، فإن كانت حرة، إن لم تكن حاملا، ماذا تسمى غير الحامل؟ يسمونها حائلا، إن كانت حائلا يعني غير حامل. قال فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشر. كذا عندك عشر. لماذا يا شيخ عبد الله عشر؟ لأن معطوفة على أنت، وش نسخك؟ فعدته أربعة أشهر، الراء وش عليها؟ وعشر؟ لا خطأ، يعني عدتها أربعة عشر. إيه إذا جعلتها معطوفة على أشهر معنى أربعة عشر، وهذا خطأ، لهي عشر، عدته أربعة أشهر وعشر، أو عشر ليال بأيامها، هذه عدتها. فإذا كانت غير حامل وكانت حرة فإن عدتها كما قال المؤلف أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها، وهذا بالإجماع. وقبل الإجماع قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة. طيب في الآية أربعة أشهر وعشرة، وفي المتن الذي معك أربعة أشهر وعشر أو عشر ليال، فنقول حسب السياق، حسب السياق. ففي الآية يعني ربما تكون ظرفا، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر ثم عطف قال وعشرة. وفي المتن الذي معك اختلف الإعراب، فهي خبر لقول عدتها، عدتها 4 أشهر. وبهذه المناسبة بعض الذين يتكلمون على عدة المتوفى عنها يلتزمون لفظ الآية، يقول 4 أشهر و10 في كل السياق، وهذا خطأ. لا بد أن تراعي إعرابها، وإياك أن يسبق على لسانك اللفظ الذي اعتدته في الآية الكريمة، اللفظ الذي اعتدته في الآية الكريمة بناء على سياقه، وربما كانت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أيضا. هذا استطراد. ثم نعود إلى البحث. قال: عدة 4 أشهر و10 ليال بأيامها. هذا عدتها 10 ليال بأيامها، يعني اليوم سوف يكون تابعا لأي شيء؟ للليل. اليوم تابع للليل، وأيهما الأسبق، الليل أو النهار؟ ها؟ الليل. ليلتنا هذه ليلة ماذا؟ ليلة الاثنين. أين الاثنين؟ غدا. فالليل يسبقه، فالليلة هذه لليوم الذي بعده. طيب، إذا عدته 4 أشهر و10 ليال بأيامها، يسأل كثير من الناس: هل تخرج في أول الليل أو في أول النهار إذا انقضت العدة؟ متى تخرج؟ وإذا كان قد توفي مثلا قبيل مثلا العصر، هل تكمل حتى غروب الشمس أو ماذا؟ فالجواب أنها تخرج في نفس اللحظة التي توفي فيها زوجها. فإذا قدرنا أنه توفي في 10 صباحا، فمتى تخرج؟ في 10 صباحا. في 10 ليلا تخرج، في 10 ليلا. وليس بلازم أن تتم اليوم أو أن تنتظر حتى الفجر إذا توفي ليلا، هذا ليس باللازم، إنما تخرج بالدقيقة التي توفي فيها زوجها. ثم كيف تخرج؟ كيف تخرج؟ العام عندهم طقوس يا أبا بلال، يقول: تأخذ شيئا معها، أول ما يقابلها إنسان تعطيه إياه، سواء كان قريبا بعيدا أيا كان الشخص هذا تعطيه إياه، يعني كنوع من الصدقة أو من الهدية. وكل هذا غير صحيح، إنما إذا تمت المدة يقول: خلاص أنت خرجت من عدة، إن أحببت تتطيبي تلبسي شيئا من ثياب الزينة التي منعت منها، هذا شيء راجع إليك، يعني ما هناك شيء يشرع فعله إذا انتهت العدة. نعود للبحث. قال: وإن لم تكن حاملا فعدتها كما قال. قال: وعدة الأمة لو تزوج أمة بالشروط التي سبقت، قال: نصفها. كم نصف 2 شهران، والـ10 أيام 5. إذن عدتها النصف، 2 شهر و5 أيام. ودليل ذلك قالوا قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالصحابة قضوا بذلك أنها على النصف من الحرة. إذا انتهينا من نوعين: مفارقة في الحياة أو مفارقة بالوفاة وهي حامل، ومفارقة بالوفاة وهي غير حامل. انتهينا من هذا. قال بعدها: قال: والمفارقة في الحياة، قال: لا تعتد إلا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله إلى آخره. المفارقة في الحياة، مفارقة في أي شيء؟ المفارقة في الحياة. قال: لا تعتد إلا إن خلا بها، يعني المفارقة في الحياة بالفرقة بالطلاق. فإن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويطأ مثلها، وهو ابن عشر وبنت 9، هذه قال: لا تعتد إلا إن كان يطأ مثلها. يعني المقصود أنها إذا فارقها قبل أن يدخل بها فإنها لا تعتد، وهذا أيضا بالإجماع. ودليل في القرآن أيضا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه المفارقة في الحياة لا تعتد. قال: إلا إن خلا بها. والخلوة هنا تلحق بالدخول، لم يحصل دخول لكن حصلت خلوة. ودليل الحق الخلوة بالدخول أيضا فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم ذكروا أنه إذا أرخيت الستور فقد استقرت المهور، وإذا استقرت المهور فإن تعتبر زوجة وتأخذ أحكام الزوجات. قال: إلا إن خلا بها أو وطئها. الوط معروف، لكن الذي في خلاف هو الخلوة، وقد عرفت أن الصحابة أفتوا بذلك. لكن اشترط المؤلف قال: وكان ممن يطأ مثله، وهو ابن عشر ويطأ مثلها وهو ابن تسع، أما قبل هذا السن فإنه لا يأخذ حكما. إذا لعل الكلام اتضح الآن، وهي من فورقت في الحياة فإنه لا عدة عليها إلا بما ذكر المؤلف إن خلا أو وطئ. قال: وعدتها، عدة من؟ المفارقة في الحياة. قال: إن كانت حاملا فبوضع الحمل، لأن قلنا في أول الكلام إن عدة وضع الحمل هي أم العداد. قال: وإن لم تكن حاملا يعني حائلا ففي تفصيل. إذن الآن بحثنا في إنسان فارق زوجته في الحياة وهي غير حامل يعني حائل، ما الحكم؟ قال: إن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض إن كانت حرة، وحيضتان إن كانت أما، وهذا واضح. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء. ثلاثة قروء، والقروء على ما ذهب إليه المؤلف وهو الراجح أنها الحيض، يعني ثلاث حيض كاملات، تحيض الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فإذا تمت الثالثة فقد تمت العدة. قال: فعدته ثلاث حيض إن كانت حرة. قال: وحيضتان إن كانت أمة، لما سبق أن الأمة على النصف، كم نصف الثلاثة؟ واحد ونصف، لكن ما عندنا واحد ونصف في الحيض. قالوا: تتمم الثانية فتصير عدتها حيضتين. قال: وحيضتان إن كانت أمة. قال: وإن لم تكن تحيض يعني مفارقة في الحياة، لا تحيض. لماذا لا تحيض؟ ماذا قال؟ قال: بأن كانت صغيرة، والصغيرة لا تحيض. قال: أو كانت أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا، ليست صغيرة لكن ما جاءها الحيض. أو كانت آيسة يعني انقطع حيضها. قال: وهي من بلغت 50 سنة، فهذا سن الإياس عند الفقهاء أنه 40 سنة. ما الحكم في هذه الحال؟ قال: فعدتها 3 أشهر، يعني لما تعذر الحيض رجعنا إلى الأشهر، عدته 3 أشهر. هذا إنسان طلق امرأته وهي صغيرة، فجاء أبوها يسأل: كم تعتد؟ ماذا نقول؟ 3 أشهر، صغيرة 3 أشهر. طيب بالغة يعني غير صغيرة لكن ما رأت حيضا، ما الحكم؟ أيضا 3 أشهر. آيسة من الحيض فكذلك. قال: فعدته 3 أشهر. قال: إن كانت حرة. قال: وشهران إن كانت أما، هذا واضح. قال: ومن كانت تحيض، انتبه لي النوع الجديد هذا، تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس، كم سن الإياس قلنا؟ 50، ارتفع حيضها في 40 مثلا، في 30 قبل سن الإياس. قال: ولم تعلم ما رفعه، ما تدري ما الذي رفعه، ما الحكم؟ قال: فتتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة آيسة. انتبه لصفة هذه المرأة أنها لا تحيض، ثم بسبب ارتفاع حيضها سألناها: ما الذي رفع حيضك؟ قالت: لا أدري، لها كذا مدة لم يأتها حيض. ثم لما فارقها زوجها، فالمؤلف يقول تتربص 9 أشهر، من أين جاءت 9 أشهر؟ مدة الحمل. ثم تعتد عدة آيسة 3 أشهر، كم المجموع؟ سنة كاملة 12 شهرا. قال: وهذا ما قضى به عمر رضي الله تعالى عنه أنه حكم في من ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس أنها تعتد سنة 9 للحمل و3 للعدة المعروفة للآيسة. هذه في أي صورة؟ من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه قبل الإياس. قال: وإن علمت ما رفعه. علمت ما رفعه، ما الذي يرفع الحيض؟ يعني يوقفه مثل ماذا؟ أمراض مثلا. كذا قال: رضاع، فالمرضع في الغالب لا تحيض، أو نحوه مثل ماذا؟ المرض عرفناه، والرضاع عرفناه، أو نحوه مثل أدوية مثلا، تتعاطى مثلا أدوية معينة لمرض منفصل، أو تتعاطى أدوية لجمالها وخفة وزنها وما أشبه ذلك، ثم أثر هذا على حيضها فصارت لا تحيض، فما الحكم؟ قال المؤلف: فلا تزال متربصة. ما معنى متربصة؟ يعني منتظرة، لا تزال منتظرة حتى يعود الحيض فتعتد به. لا تزال متربصة حتى يعود الحيض. لماذا قالوا لا تزال؟ لأنها تعرف سببه، فيقال اشتغلي في السبب هذا، إن كان مرضا فعالجي، إن كان رضاعا فانتظري الفطام، إن كان أدوية فأتركيها أو ما أشبه ذلك. المهم لا تزال متربصة حتى يعود الحيض. طيب متى يعود؟ لا ندري، ربما يحتاج إلى سنة، وربما يحتاج أيضا إلى سنتين فقط، فقط سنتين، أو مشيته في أحد عبد الله، لكن سنتين يعني الاحتمالات، ولا يمكن 3، يمكن 3، يمكن 4، ما في تحديد. ولهذا قال أو تصير آيسة. ومتى تكون آيسة؟ إذا بلغت 50. هذه في الحقيقة مشكلة جدا. هذا ارتفع حيضها لمرض، ولنقل إن عمرها الآن 20 سنة، فنقول انتظري، انتظري حتى يعود الحيض. انتظرت سنة، سنتين، 5 سنوات، كم عمرها الآن؟ 25. نقول انتظري يا بنت الحلال، ربما يعود. قالت: فإن لم يعد؟ قلنا: شهر الفرج قريب، أنت عمرك 25، بقي مثلها حتى تبلغي سن الإياس وتنقضي المشكلة. هذا ما قال المؤلف، أنها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة. انتظر أيضا، إذا صارت آيسة بقي شيء، ما الذي بقي؟ قال: فتعتد عدة آيسة 3 أشهر. هذه سهلة ما في إشكال، لكن المشكلة في انتظارها الطويل للسنوات الكثيرة هذه. وهذا كما قال شيخنا في الشرح الممتع غريب جدا، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بمثله، وفيه أيضا تعطيل لامرأة بغير دليل شرعي، تعطيل عن الزواج بغير عذر شرعي. ولهذا الرواية الثانية عن الإمام أحمد هي الصحيحة، الرواية الثانية أنها تعامل معاملة المرأة السابقة. ما هي السابقة؟ أنها تعتد سنة 9 أشهر ثم 3 أشهر فتكون سنة. وأما حبسها السنوات التي ذكرت لك فهذا لا دليل عليه. فعلى هذا سوف تكون من ارتفع حيضها لا تفريق بين ماذا؟ بين من علمت السبب ومن لم تعلم. وكونه تعلم السبب ما يغير شيئا، يعني ما يغير أمرا في موضوعها، ولهذا الحكم واحد، متى ارتفع حيضها فإنها تجري أو يجري عليها الحكم السابق، تنتظر سنة. انتهينا من هذا الكلام كله، انتهينا بالمعتدات، وكل معتدة لا تخرج حال عن هؤلاء المذكورات. فلعل نعود الآن إليهن لنعدهن فنقول: الأولى من هي؟ المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها، وهذا المتوفى عنها زوجها إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا يعني غير حامل. المتوفى عنها زوجها حاملا وحائلا، ما الحكم؟ الحامل بوضع الحمل، والحائل عدتها 4 أشهر و10، والحائل 4 أشهر و10. هذه في المفارقة بالوفاة. انتهينا من هذين. طيب، بعد هذا المفارقة في الحياة سواء بطلاق أو ما ألحق به مما مر معنا، مفارقة في الحياة، فهذه إن كان قبل الدخول فإنه لا عدة عليها. مفارقة في الحياة قبل الدخول وما ألحق به فلا عدة عليها. طيب، إن كان بعد الدخول أو ما ألحق به فما الحكم؟ في تفصيل، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فإنه ينظر. إن كانت تحيض فما الحكم؟ 3 حيض. إن كانت تحيض فثلاث حياض. طيب، إن كانت لا تحيض لأي سبب من الأسباب فإن عدتها 3 أشهر، عدته 3 أشهر. وهذه التي لا تحيض ذكر المؤلف أنها صغيرة أو بالغة ارتفع، أو بالغ ولم تر الحيض، أو كانت آيسة، فهذه 3 أشهر. طيب، ماذا بقي معنا؟ بقي من ارتفع حيضها لسبب لا تعلمه، يعني ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه، فالحكم أنها تنتظر سنة. ارتفع حيضها قبل سن الإياس فإنها تنتظر سنة. ارتفع حيضها قبل سن الإياس أيضا بسبب تعلمه، فما الحكم؟ على ما قال المؤلف أنها تنتظر حتى يعود الحيض ثم تعتد عدة الإياس، وعلى الراجح أن هذه كالسابقة، حكمها كالسابقة. طيب، كم كتبت الآن؟ كم العدد؟ الأولى ما هي؟ المتوفى عنها زوجها وهي حامل، متوفى عنها زوجها وهي حائل غير حامل. 2، مفارقة قبل الدخول ومفارقة في الحيض بعد الدخول وهي حامل فهذه بوضع الحمل، وهي غير حامل وهي الخامسة، نعم، بثلاث حياض إن كانت تحيض، أو بالأشهر إذا كانت لا تحيض بالصور التي ذكر المؤلف، هؤلاء 5. طيب، السادسة من ارتفع حيضها، هذه 5، انتهينا من 5. الآن عددنا 5. كيف الآن عدت؟ إن كانت الآن حاملا فبوضع الحمل، هذه رقم كم ذي؟ 4. طيب، السادسة إن كانت حائلا، فإن كانت تحيض هذه 5. الخامسة كانت حائلا وفرقت في الحياة، فإما أنها تحيض أو لا تحيض فهي 3 أشهر. يمكن شئت سادسة ولا هذه حال واحدة؟ يلا سادس 6 يعني، بس احنا ما ودي نزيد عن 7 لأنهم عدوها 7. على كل جعلتها واحدة فهي 5. قال بعده ومن كانت تحيض، يعني من ارتفع حيضها قبل سن الإياس ولم تعلم ما رفعه، هذه كم؟ هذه 6 على عدنا. طيب، من ارتفع حيضها بسبب تعلمه فهذه 7، فهذه 7. وعلى ما قلنا أن هذه والتي قبلها تعتبر واحدة فتكون 6، ثم نعود إلى 5 هذه فنجعلها ثنتين فتكون سبعا. لأنها كلها مفارقة في الحياة وهي غير حامل، مفارقة في الحياة غير حامل على نوعين، ها؟ فرق بين هذه خاص. إذن خمسة وستة، خمسة وستة ثم تكون سبعة إذا جعلنا الأخيرتين واحدة. بس العدة واحدة كلها سنة، يعني سبعة وثمانية كلها تعتد سنة. يعني احنا جمعناها في الأول بناء على المفارقة في الحياة وغير حامل، وهي تحيض، وهي على نوعين، تحيض ولا تحيض. لا بس الصورة الأخيرة عدتها شيء واحد سنة، يعني اشتركنا في العدة، وهنا اختلفنا في العدة لكن اشتركنا في الوصف. عموما التفصيل جيد. نجعل الخامسة ثنتين، مفارقة في الحياة وهي حائل إن كانت تحيض هذه خامسة، وإن كانت لا تحيض فهذه السادسة. ثم اللي ارتفع حيضه قبل الإياس على نوعين، وإذا قلنا الحكم واحد تصبح سبعا. وكتبتموها الآن، أعطنا جردا بها على جهة السرعة. إذا كانت حاملا، طيب إذا كانت حامل، طيب يتوفي عنها زوجة وهي حامل، واصل، هذا رقم واحد. يعني توفي عنها زوجة وهي غير حامل، اثنين. أيوة، مفارقة في الحياة قبل الدخول، هذه اللي عدت عليها أيضا. بعد الدخول وهي إيه؟ المفارقة في الحياة حامل، هذا رقم أربعة، هذه عدتها بوضع الحمل. طيب خمسة، المفارقة في الحياة غير حامل وهي تحيض، يعني مفارقة في الحياة وهي تحيض غير حامل تحيض. أيوة، ما الحكم؟ إذا كانت حامل فوضع الحمل. لا انتهينا من هذه. إذا كانت إذا كانت تحيض ثلاث حيض، وإذا كانت لا تحيض وعدتها ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر. طيب ثم في الأخير إذا ارتفع حيضها قبل سن الخامس، قبل سن الإياس ولا تعلم، ولا تعلم. وربعها فإنها تنتظر سنة. طيب والأخير إذا كانت تعلم وارتفع حيضها قبل سن الإياس وهي تعلم. أيوة، فما الحكم؟ تنتظر، تنتظر حتى يعود الحيض، وقلنا أن تعتد سنة. هذا رقم كم عندك؟ رقم ستة. لا هذا سبعة دي. سبعة. أي. سبعة. هذا رقم سبعة. خلاص واضح عند الجميع؟ ها؟ ما الذي غير واضح؟ أي وش عندك؟ مفارقة في الحياة وهي تحيض، هذه ستة، أو هذه خمسة. هذه خمسة. ومفارقة في الحياة وهي غير حامل ولا تحيض، فهذه ستة. يعني ارتفع حيضه قبل الإياس أي واحد. يعني كلها الآن ارتفع الحيض علمت أو لم تعلم، فالحكم واحد. أي ماشي كذا زين الحمد لله. اي نعم، يعني مثلا الخلع فالجمهور مثلا يجيبون العدة كعدة الطلاق، وكذلك ربما بعض الفسوخ. طيب انتهينا من هذا، واضح عند الجميع؟ نعم العدة. ايوه اي اذا خلا بها، اذا خلا بها فانها تعتد حتى لو لم يحصل جماع. طيب